حصريا على استديو الرضوان. يا مريد الإزعاد والرضا والإمداد، قل بقلب منقاد المدد يا حداد. يا مريد الإزعاد والرضا والإمداد، قل بقلب منقاد المدد يا حداد. نادي شيخ آل النور الحبيب المشهور، عمدة للإرشاد المدد يا حداد. يا ابن علود ارتاح روحنا والأشباح، وانا نالو المرداد المدد يا حداد. يا إمام العرفان ادرك قدرك فلان، حاجتي بالمرصاد المدد يا حداد. ضاق عبد درعان وابن رك يزعى، يرتجي وافرز زاد المدد يا حداد. حبله بك موصول وانت شافع مقبول، وحنينه قد زاد المدد يا حداد. غارة في الحالي ارحموا لي حالي، ادركوا يا أزياد المدد يا حداد. يا شريف الأنساب يا رئيس الأقطاب، طاب منك الميعاد المدد يا حداد. أنت ذخري والعون وافتخاري في الكون، أنت كهف القصات المدد يا حداد. أنت نور المفتاح، أنت زيت المصباح، يا كثير الإرفاد المدد يا حداد. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم، بالحبيب السجاد المدد يا حداد. بالنبي الكامل فخرنا في العاجل، كنزنا في الميعاد المدد يا حداد. النبيين الكل ما نوينا يحصل لا نشوف الأنقاد المدد يا حداد وبجاه الأملاك وبدورات الأفلاك لا تطول الأمد المدد يا حداد بهل حمل الأثقال وبنور الأبدال وبزر الأوداد المدد يا حداد وبجاه الزهاد وبحق العباد وبزر الأوراد المدد يا حداد ما علينا جيلوم اندعنا بالقوم الكرام الأمجاد المدد يا حداد ربنا بالسادات يا جميل العدد لنقطع ما نعداد المدد يا حداد ربنا يا جدار بشفى جود للبار قل بفضلك قد زاد المدد يا حداد وصلاة الغفار تتغشى المختار سيد الكون الهاد المدد يا حداد.